التي وردت على البرنامج سيدي دكتور فاضل أخونا الكريم محمد من الخرفكان يتساءل عن أوائل سورة الجن في قوله تبارك وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق الله العظيم. هو يتساءل عن اللمسات البيانية الموجودة في هذه الآية، لكن تسمح لي أن أتدخل لأن هذا حوار طيب، أن نعرف بداية هل هنالك خط تعبيري معين في سورة الجن قبل أن نشرح في الإجابة على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. حقيقة هناك خط ظاهر، ولو احنا يعني نعرض إلى افتتاحية هذه السورة يعني الآية الأولى، نعم، لكن هنالك خط ظاهر في السورة تتبين منه أن الأمور فيها لم تبنى على الشيء ومقابله، وإنما يذكر الأمر ويقابل بما يتضمنه أو يتضمن جزءا منه. يعني كيف أوضح؟ مثلا هو هذا يعني خط الظاهر في السورة. كيف يعني؟ قال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هو الذي يقابل الشر ماذا؟ الخير. وما هو ما قال الخير. خير صحيح. قال الرشد، يعني الذي يقابل الشر هو الخير. الرشد مما يتضمنه الخير. صحيح. نعم. يعني جزء منه، بينما يعني في مواطن كثيرة من القرآن يقابل الشر بالخير، مواطن كثيرة. نعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في جاء بالخير مقابل كثير، ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير. بينما هنا لم يبنى على المقابل، يعني على ما يتضمنه أو يتضمن جزءا منه. مثلا مثال آخر، قال: وأنا منا الصالحون. نعم. ومنا دون ذلك كنا طرائق قلل. طيب، هو الصالحين يقابلهم الفاسدين، الصلاح يقابل الفساد. صحيح. الفساد بالقرآن هو أصلا قابل كثير، الصلاح بالفساد. نعم. يقابل المصلح بالمفسد. هو قال: ومنا دون ذلك. منا دون ذلك منهم، يعني هذه الكلمة عامة يقصد بها فاسدون مثلا، الفاسدين. هو قال يعني هو من هم دونهم في الصلاح. دون ذلك يعني من هم دونهم في الصلاح، هذا يتدرج إلى أن يصل للفساد والكفر. من هم يعني قد يكون أقل صلاحا ويستمر إلى ما شاء الله من هذا الأمر. نعم. بينما هو ربنا في القرآن يقابل الإصلاح بالإفساد، قال: والله يعلم المفسد من المصلح. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نعم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بينما هنا لم يقابل، قال: ومنا دون ذلك. دون ذلك إلى إيش يستمر؟ إلى ما قال إلى يفسدون مثلا، يدخلون في دون ذلك. نعم. يتضمنهم هذا الأمر يعني. صحيح. قال: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. وهكذا فمن أسلم فلا. صحيح. هو المسلم يقابل بالكافر. صحيح. هو قاصد بمعنى ظالم. قاصد الظالم. الظالم. المسلم مش ليس بمعنى ظالم بالمرة يعني. ليس بالضرورة. كلمة قاصد يعني عامة. يدخل فيها. المسلم قاصد أيضا. هو يدخل فيها قسم من المسلمين قد يقصطون قد يظلمون، ويدخل فيها الكافر. نعم صحيح. عامة. الظالم قد يكون مسلما وقد يكون كافرا. وهكذا. بينما ربنا في القرآن كثيرا ما يقابل الكفر بالإسلام. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ بينما في هذه السورة لاحظ الخط تعبيري صحيح، قابل المسلمون بالقاسطين قابله. قال فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. المفروض يقول يعني يمون، المفروض يعني هو القياس أنه يقابل تحروا غير رشد مثلا، ضلالا فسادا، الغي، وربنا يقابل الرشد بالغي يعني الرشد، يعني ولا تحروا رشدا ولا تحروا غي، يعني قد تبين الرشد من الغي يعني هكذا. بينما هو لم يقل ذلك، قال لم يقل تحروا الغي والضلال، لم يقل ذلك. ما قال في فيهم أنهم من أصحاب الجنة مثلا في الجنة كما قال على الآخرين فكانوا لجهنم حطبة، يعني غش من سكان الجنة. هو يعني الإسلام المسلم قابل بالقاسط، ثم تأتي فمن أسلم راح يعني هم مذخ قابل المسلم بالقاسط راح يذكر فمن أسلم. طيب وأما القاسطون يكون تحروا غيا أو ضلالا، وقال قال فكانوا لجهنم حطبة هكذا. عجيب. زين موافق. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وكذا. مفروض ولا نفع. وهكذا هو المقابلة في القرآن. المقابل هو ليس المفروض طبعا، لكن على اللي يقابل خط تعبيري هذا. نعم بالضبط. نعم في مواطن كثيرة من القرآن يقابل الضرب بالنفع. قل لا أملك